يقول عندنا في المغرب في شيء اسمه المنصت أو المنصت، أو أنه يعني يذكر الناس بحديث إذا قلت لصاحبك أنصت. الجواب: يجب على من حضر الجمعة أن ينصت للإمام وهو يخطب، ولا يجوز له الكلام مع غيره حتى لو كان الكلام لإسكاته. يعني أنت الآن شفت واحد يتكلم في خطبة الجمعة، ما تقول أسكت أسكت أنصت؟ لا، وإنما كما قال السلف: تضع السبابة على شفتيك. لو رأيت أحدا في خطبة لو رأيت أحدا في خطبة الجمعة يتكلم، تشير إليه إشارة، ولا تقل له. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. متفق عليه. والإمام بن عبد البر قال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات الخطبة على من سمعها. وأما قيام بعض الناس يوم الجمعة يقول أنصتوا أنصتوا أنصتوا، هذا خلاف، ليس من السنة ولا من عمل السلف. وكل فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة في هذا بدعة. كان ممكن الصحابة يعملوا، ليش ما عملوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليش ما أمر رجلا أن يعمل هذا؟ ليه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه.